وللمرأة فلة. واختلف النحويون، فبعضهم قال إن أصل فلو فلان، وأصل فلة فلانة، وقال آخرون بل هي كلمة مستقلة برأسها غير منحوتة. إذا قلت يا فلو يعني يا مرء، يا فلة يعني يا امرأة، يا امرأة. وبناء على ذلك نقول يا فلو دائما، بخلاف ما لو قلنا إنه مختزل من قولك فلان، فإنه يجوز أن نقول يا فلو ويا فلا، لكن هنا نقول يا فلو على أنه كلمة مستقلة بنفسها كناية عن فلو، عن المرء. تقول يا فلو استقل، يعني يا مرء استقل. يا فلة استحي، يعني يا امرأة استحي. هل يجوز أن تقول فلو قائم؟ لا، لأن هذه مما تختص بالندى، ولا يمكن تقول رأيت فلة فلة، ولا تقول مررت بفلي، لأنها خاصة بالنداء. أيضا لؤمان نومان، كل هذه الحمد لله مهم موجودة عندهم. لؤمان يعني كثير اللؤم وعظيم اللؤم، لئيم يعني لئيم بكثرة. هذه أيضا مما يختص بالنداء، فتقول يا لؤمان يا لؤمان. والسبب لأنها فيها شيء من التوبيخ، فيها شيء من التوبيخ أنه يكون لئيم كثير اللؤم. فيا لؤمان يا حرف نداء، لؤمان منادى مبني على الضم في محل نصب، لأنه نكرة مقصودة فقيل فيها لؤمان. نومان، رحمك الله، نومان يعني كثير النوم، لا تكاد تراه إلا نائما. هذا أيضا مما يخص بالنداء. هذه موجودة؟ يا نومان. يا نومان، لكن هي نومان على وزن سكران. عندنا لومان. لومان. لومان. زين. لومان يعني كثير النوم، وهذا خاصة بالنداء، لأن كثير النوم في الحقيقة عيب. كثرة النوم عيب، ولهذا إذا صار الإنسان كثير النوم لا بد أن هناك سبب، ينبغي أن يعرض نفسه على الأطباء، لما قد يكون هناك مرض ما يدري عنه. فالنوم لا بد أن يكون متزنا مع اليقظة. صحيح أن الأطفال، سبحان الله العظيم، الأطفال هذا لا يكثر نوم، يمكن ينومهم 24 ساعة 20 ساعة كل مورد. إيه المهم ينمون. نومان كذا، إذا اللؤمان مبتدا ونومان معطوف عليه بإسقاط حرف العطف، وكذا جار ومجرور خبر المبتدا، فصار اللي عندنا أربع كلمات فلو وفلة ونومان ولؤمان. نعم نعم نعم نعم تعرب عربا نكرة مقصورة. واطرد في سب الأنثى وزن يا خباث، اطرد يعني معناها اطرد قياسيا، اطرد في سب الأنثى، سبها يعني عيبها وشتمها وما أشبه ذلك. تقول يا خباثي يا خباثي يا لكاعي، مش بعد ها يا فجاري يا فجاري يا فساقي وما أشبه ذلك. فإذا أردت أن تنادي أنثى واصفا لها بالعيب والسب تناديها على هذا الوزن، على وزن فعالي. نعم، إذا صارت كذوبة وش نقول؟ يا كذاب. سذا، وإذا صارت قبيحة يا قباحي. وعلى هذا فقس المؤلف يقول اضطرد في سب الأنثى وزن يا خباثي. قال والأمر هكذا من الثلاثي، يعني واضطرد الأمر أو الأمر مبتدأ ومن الثلاثي خبره، وهكذا خبره. والأمر هكذا أن يكون الأمر من الثلاثي مضطردا على وزن فعال، فتقول في نزل نزالي، تقول لرجل مثلا نزالي نكرمك، يعني انزل نكرمك، انزل نكرمك. طيب، وغيره ممكن نقول من حضر حضاري، ومن سجد سجادي، وهكذا ركاعي. وعلى هذا فقص الأمر هكذا من الثلاثي. وش معنى هكذا؟ يعني على وزن، على وزن فعالي. قال من الرباعي يمكن يضطرد، لو قلت مثلا ائتي أنزلك منزلا جيدا، يصح أن نقول نزالي بمعنى أنزل، أو بمعنى أنزلني، لا ما يصح، لأن المؤلف يقول منين؟ من الثلاثي. وشاع في سب الذكور فعل، شاع في اللغة العربية في سب الذكور فعل، بينما أن الأنثى اضطرد في سبها فعل. الحمد لله صار الأنثى أكثر من النعيم. الذكور ما نأخذ إلا ما جاء في اللغة ما شاء، والأنثى مضطرد، مضطرد أنه صاغ لها من سبها فعال. أما الذكور قال وشاع في سب الذكور فعل ولا تقص، لا تقص. إذن نقتصر على إيش؟ السماء. على السماء، فما وجد على هذا الوزن في السماء أخذنا به، أما نجيب من عندنا ما يمكن، ما يمكن نقول في سب الذكور يا فجر، ما يمكن نقول فجر ولا يا كسق. السبب لم يرد مثلا موقوفة على الورود عن العرب، ورد فيها لكع، قوله لكع، يبي اللكع يعني معناها سب اللكع، كلمة تعبر عن السب. لكن من نقيس نحن لا يمكن أن نقيس. واحد إنسان غافل عند الدرس كثيرا يقول يا غفل انتبه، ما أصلح. طيب طالبة غافلة وش يقولها؟ يا غفال انتبه، لأنه يصح مضطرد. أما هذا فهو مصنوع. ولا تقص، إذن يشبه في المسائل الفقهية الأشياء المقصورة على السماع في اللغة العربية، تشبه في المسائل الفقهية ما يسمونه بالتعبد، ما يقاس عليه. وجر في الشعر فلو، جر فعل ماضي أو فعل أمر؟ جر تصلح للأمر، هنا وتصلح لغير الأمر. إن كان المسألة قياسية، إن كان المسألة قياسية جر فعل أمر، كان المسألة قياسية وأنه كلما جاء فل في الشعر فلك أن تدخل أي حرف الجر، فإن جر فعل أمر وإن كانت المسألة السماعية فإن جر فعل ماض يعني جره العرب، وهذا الأخير هو الأقرب احتمالا، إن جر فعل ماض مبني المجهول. جر في الشعر فلو يعني ورد مجرورا في الشعر، مع أنه مختص بإيش؟ بالندى، لكن يرد في اللغة العربية مجرورا. البيت عندكم الشرح. نعم. يقول تظل منه إبلي بالهواجل في لجة الهوجل في الهوجل في لجة أمسك فلانا عن كل الشاهد قوله فلانا عن فلي يعني عن رجل من الرجال. وهذا البيت بالحقيقة مما يؤيد قول من قال إنه منحوت من فلان يعني أمسك فلان عن فلان، لكن لو كانت عن فلان لقال عن فلان وبقي مفتوحا. الترخيم فيه لغتين، والترخيم ما يكون إلا في النداء أيضا، في غيره ما يأتي إلا شاذا. طيب إذن خلاصة البيت الآن أن ابن مالك رحمه الله ذكر لنا ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن من الأسماء ما يختص بالنداء فقط، ما يأتي غير منادى. ما هي؟ فلو، فلا، لؤمان، نومان. ثانيا أنه يجوز اضطرادا أن يصاغ لسب الأنثى اسم منين؟ على وزن فعال، على وزن فعال، مثل لكاء وفجاري وغفالي وإلى آخر معروف. الشيء الثالث ذلك أربعة أو خمسة أربعة. الشيء الثالث أنه يصاغ من الفعل الثلاثي فعل أمر على وزن إيش؟ على وزن فعال، على وزن فعال، كنزالي بعد، ودراكي بمعنى أدرك، وتراكي بمعنى أترك. طيب المسألة الرابعة أنه يقال في سب الذكور فعل، لكنه سماعي غير قياسي. والأمر الخامس أن فل سمعت في الشعر في حال الجر غير منادات، مثل قول الشاعر أمسك فلانا عن فل. نعم. ما علاقة بالنداء؟ جاء به اضطرادا، استطرادا يعني. نعم. ما في خفيف في قول الشاعر في سب الدكتور فعل، كون يأتي بهذا الوزن ألا يدل على أنه أيضا قياس؟ لا كان ولا تقص، هو كان ولا تقص يعني يقتصر على ما جاء. ثم قال الاستغاثة، نقرأ الاستغاثة. الاستغاثة بالحقيقة هي طلب إزالة الشدة، طلب إزالة الشدة، يعني إذا وقع الإنسان في شدة وطلب من أحد أن ينقذه منها يسمى هذا الطلب استغاثة. إذن فهو طلب إزالة الشدة والإنقاذ منها. من الناحية الشرعية هي جائزة بغير الله، فيما يقدر عليه جائزة، وفيما لا يقدر عليه غير جائزة. وعندنا في الاستغاثة مستغيث ومستغاث به ومستغاث له. مستغيث، مستغيث، مستغاث به، مستغاث له. فالمستغيث هو المتكلم، والمستغاث له المنادى. صح؟ المستغاث به هو المنافي، والمستغاث له هو الواقع في شدة، الواقع في شدة وطلب تخليصه منها. قال المؤلف: إذا استغيث اسم منادى خفض باللام مفتوحا. إذا أردت أن تنادي شخصا مستغيثا به، ما تقول يا زيد، ما تقول يا زيد، بل تقول يا لزيد، لكن يقول مجهول يا لزيدي، يا لزيدي. اطبها لكم ليش؟ يعني اللغة العربية كيف انه عدلت عن يا زيد الى يا لزيد؟ السبب يعني كأنه اتى باللام الدالة على الاختصاص والتنبيه. يا اين يتجه ندائي؟ لزيد، ابلغ من يا زيد، لان يا زيد بمعنى ادعو زيدا، لكن يا لزيد ابلغ، كاني اقول انا انهي طلبي وندائي الى زيد، فهو اشد في الحث والاصرار. المنادى ندخل عليه لام الجر ونجره، ويقول بالله مفتوحا كيال المرتفع، كيال المرتفع. ما ذكر المستغاث له؟ المستغاث له يؤتى به مكسور اللام، يؤتى به مكسور اللام على الأصل. المستغاث له يؤتى به بعد المستغاث به مجرورا باللام مكسورة على الأصل، فتقول يا للمرتضي، سر عندكم لا للمرتضى، يا للمرتضى للغضبان أو للمكروه، يا للمرتضى للمكروه. أولا تستغيث بواحد مرتضى مقبول الشفاعة لشخص مكروه ما تقبل شفاعته، فتقول يا للمرتضى للمكروه. وتستغيث بالله سبحانه وتعالى فتقول يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. طيب الإعراب يقول يا حرف استغاثة واللام حرف جر، ولله اسم مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، وللمسلمين اللام حرف جر، وللمسلمين جر اسم مجرور باللام ولم يجر به الياء نيابة عن الكسرة، لأنه جمع مذكر سالم، مفهوم؟ طيب متعلق الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، قيل إنه ياء لأنها نائبة مناب أدعو، نائبة مناب أدعو، فصار الجار والمجرور متعلقا بها. وقيل إنها محذوفة، محذوف، وهو يا لله أدعوك للمسلمين أو استغيثك للمسلمين، فيكون جر المجرور الأخير متعلق بفعل محذوف يدل عليه ما سياق الكلام، يدل عليه سياق الكلام. إنما ما يعني ما يهمنا المتعلق أكثر مما يهمنا إيش؟ صورة اللفظ. فإذا أردت أن تستغيث بشيء لشيء فاجعل المنايا مجرورا باللام المفتوحة، واجعل المستغاث له مجرورا إلا المكسورة حسب يعني حسب الأصل، لأنه لو ربما إنه تدخل اللام في المستغاث له على شيء يجب أن تكون مفتوحة معه مثل لك فتفتح يا الله لك، أو يقول لك إنسان مثلا فلان وقع في شدة وأنه في حاجة وضرورة فتقول يا الله له له فتفتح، لأن إذا دخل الضمير تكون مفتوحة. نعم. غيبا نظرا. لا غيبا يعني. نعم. وبعدين أخطأ في آية. مثلا بدل ما أقول والله عزيز الحكيم قال والله غفور رحيم. وعرف خطأ بس ما رجع واصل القراءة. هل علي؟ الظاهر إذا كان عن قرب عليه يجب عليهم يرجع. أما لو ما ذكر إلا بعد مثلا ما ما ما ركع أو ما أشبه ذلك فالله ما يقرأ قراءة عادية. إيه. والله ظاهر يجب عليه الرجوع عن قرب، يجب عليه الرجوع لا شك. أو إنه يرجع يقرأ نفس الآية. لا يقرأ لأن غلط فيه بس. يتأكد الشيخ بيطعم. إيه نعم يقرأ. اللي يسكت الشيخ. طيب يا شيخ بالنسبة للإعراب لا على الله المسلمين كلها على ناس مجرور؟ لا مو كل كل واحد الحالة، لله جار مجرور وللمسلمين جار مجرور، بس ما ذكرنا فيها منادى أصلا. لله هو المنادى، يعني ما يحتاج أن نقول بس نقول فقط. لا ما نقول جار مجرور متعلق بي أنا بمعنى أدعو ما شاء الله الله مجرور. ها فقل جر أدعو مجرور إيه في حتى مفتوح مع الضمائر يأتي مفتوح لك وله ولها أصلا مع اسم ما اسم قلت لك إن أسباب الفتح أسباب الفتح لأنه لما كان المنادى كأنه متصل بها كأنه ضمير أصبح صار كأنه ضمير كيف مبنى عظم محل نصب أولا يا زيد مبنى عظم محل نصب إذا جعلناه مستغاثا نقول يا لزيد يا حرف استغاثة واللام حرف جر وزيد مستغاث منصوب ولا مبني على ضم مقدر على آخره نقول منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر. نعم وهو زيد لبيان أنه مستغاث. طيب يقول المؤلف كيا للمرتضى، وش أصل يا للمرتضى بدون استغاثة؟ يا للمرتضى أصله بدون استغاثة يا مرتضى نعم أو يا أيها المرتضى إذا قلنا أي. وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وافتح مع المعطوف يعني إذا عطفت مستغاثا آخر على المستغاث الأول فإن كررت يا فافتح، افتح مع المعطوف إن كررت يا، تقول يا لزيد ويا لعمر لبكر، يا لزيد ويا لعمر لبكر، لبكر. المستغاث اثنين، المستغاث اثنين هو لك منهم زيد وعمر، والمستغاث له بكر. فإذا استغاثت باثنين عطفت واحدا الآخر وأعدت فافتح اللام فتقول يا لزيد ويا لبكر لعمر، واضح؟ طيب قال وفي سوى ذلك بالكسر تيا، وفي سوى ذلك، وفي سوى ذلك بالكسر تيا، في سوى ذلك. وش اللي عندنا الآن؟ عندنا مستغاث مقرون بيا سواء كان أصيلا أو معطوفا، يفتح المستغاث اللي فيه يا تفتح. ها؟ في سوى ذلك يشمل صورتين. الصورة الأولى المستغاث المعطوف على مستغاث بدون ياء، ويشمل المستغاث له، المستغاث له. فقول في سوى ذلك اللي تقدم صورتان، صورة مستغاث واحد قلن بالله، صورة ثانية مستغاث آخر معطوفا عليه بتكرير ياء، هذه نفتح اللام فيهما. وفي سوى ذلك يشمل صورتين أيضا، المستغاث له والمستغاث المعطوف على مستغاث بدون تكرير ياء. واضح أخوان؟ طيب، تقول يا لزيد ولعمر لبكر، قول يا لزيد ولعمر لبكر، ولما قلنا ولا عمر لأن يا لم تتكرر، يا لزيد ويا لعمر لبكر، أنا بقول كذا كذا، يا لزيد ويا لعمر لبكر خطأ، لأن إذا كررت يا لازم أفتح. طيب يا لزيد لعمر، الكسر هنا ليش؟ لأن هذا دخلت على المستوات له. طيب يا لزيد لعمر، لعمر خطأ لأن ما يقول وفي سوى ذلك، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. طيب قال ولام مستغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف، يعني لام مستغيث عاقبت ألف، ألف كان يقول ألفا لكن حذف الألف، حذف ألف الألف، ها؟ لا ترون أنها ألف ألف مليون، حذف ألف الألف، ها؟ إما للروي وإلا هو حر على لغة ربيعة، لأن ربيعة من العرب يقفون على المنصوب بحذف الألف، فيقول من رأيت زيد، ولا قال لك أحد، عندما تقول رأيت زيد فهذا غلط، فقل أنا ربيعي، أنا ربيعي، نعم، إذا قلت أنا ربيعي أقدر أغلطك؟ ما أقدر أغلطك، لا. لكن بالحقيقة لا، ربيعي من جهة اللسان، ربيعي باللسان مو بالنسب، لكن أنا أقول لكم الآن ذهبت هذه الأشياء لأن اللسان تغير، فما بقي علينا إلا أن نرجع إلى اللسان، إلى لسان من؟ إلى لسان قريش، لسان القرآن الذي نزل في القرآن بلسان عربي مبين. طيب لام مستغيث عاقبت ألف، بمعنى أنها قد تحذف اللام ويأتي بعدها ألف بدلها، يأتي بدلها ألف، فتقول بدل يا لزيد لعمر تقول يا زيدا لعمر، يا زيدا لعمر، ها؟ ونقول في يا زيدا لعمر إن الألف بدلا عن اللام، عن اللام كما قال ابن مالك عاقبت ألف. ومثله اسم، يعني مثل المستغاث في كونه يختم بالألف، اسم ذو تعجب ألف، يعني جيء به للتعجب، مثل أن تقول يا عجبا لمن ينام، أصله يا لعجب تستغيث العجب لمن ينام، ها؟ لكنك تقول يا عجبا لمن ينام، وقد يقال وعجبا لمن ينام، ها؟ وكثير من الناس يقرؤونها يا عجبا، يا عجبا لمن ينام، فهل نلحن هذا الرجل الذي قال وعجبا أو يا عجبا؟ الجواب نعم، نلحنه إذا أراد أن يتعجب. أما إذا أراد أن ينادي عجبا وقال إني أنا أقول يا عجبا، مثل قول الأعمى يا رجلا، قصدي أنادي عجب أي عجب، فهذه قد نصحح كلامه. لكن لا شك أن اللغة الفصيحة أن يقال وعجبا. وأنا أسمع كثيرا من الوعاظ يقولون يقول عجب في التنوين، لا يقول وعجبا لمن ينام في مواعظ رمضان، وعجبا لمن ينام، والصواب أن يقال وعجبا لمن ينام، لأن الألف هذه بدل اللام. طيب، واعلم أن المتعجب لا.